فحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. الأخير تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمركم أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فأمرهم بدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أحسنتم جميعا. أنا أحاول الدرس القادم فما بعده إن شاء الله هكذا، يعني حتى لو قبل أن نبدأ الموجود الذي جاء يبدأ يستعد ويبدأ، لو سمعوا 5 6 7 10 قبل أن نبدأ ثم بداية الدرس. الغرض من هذا ما هو؟ أولا المراجعة لكم، ثانيا الحرص على الحفظ بحيث يأتي الواحد وقد هو 5 أسطر فيسهل أن يحفظه. الفائدة الثالثة أننا لما نقرأ الحديث الآن واحد حفظ من خلال 3 4 قرأوا الحديث، فلما يتكرر فإذا جئنا نشرح وقد استقر الحديث وعرفت ألفاظه كاملة يسهل أن تفهم ما سيقال. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث 8 الذي قرأتموه قبل قليل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، هو كسائر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في هذه 40 من الأحاديث المهمات، من الأسس، من الأصول، من القواعد المهمة في شريعتنا معشر المسلمين. هذا الحديث أهميته ليس لأنه يبين أركان الإسلام، وليس هذا الحديث من أهميته أنه جاء يبين مكارم الأخلاق، وليس أيضا من أهمية الأحاديث اشتماله على ما يحتاج إليه المسلم في يومه وليلته. هو أهم من ذلك كله. أتدري ما هو؟ يعني هذا الحديث عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن قاعدة كبيرة تحكم علاقاتنا معشر المسلمين ببعض. ما هو الرباط الكبير؟ ما هي القاعدة الراسخة التي يجتمع عليها المسلمون في هذه الحياة؟ رابطة العقيدة والدين. هذا الحديث أراه مهما جدا اليوم في وقت كالذي نمر فيه، اشتعلت فيه الحروب وأوقدت الفتنة نيرانها، وصار كثيرون يحملون السلاح ويقاتلون باسم الدين وباسم الجهاد، ويرون أن هذا مما أوجبه الإسلام. سبب هذا الوضع الذي يعيشه الناس اليوم إشكالا كبيرا، وكثير من الشباب ومن طلاب العلم فضلا عن غيرهم أصبح يعيش مشوش الفكر، هل هذا الموجود اليوم في كثير من البلاد المسلمة اليوم هل هو جهاد؟ ولما يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم هل هذا جهاد؟ ولما تصبح الفتنة بين طائفتين من المسلمين هل هذا جهاد؟ في الوقت الذي تخرج فيه آيات وأحاديث، في الوقت الذي يتابع فيه كثير من الشباب مواقع الإنترنت، مقاطع يوتيوب، وبعض الأخبار والنشرات والمنتديات، فلا يزيده إلا إشكالا، لأنه يرى بعض الآيات والأحاديث التي تقول إن هذا جهاد، فلا يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يتصور. وصلنا اليوم إلى حال عجيب جدا، يرفع السلاح وترفع الرايات وينشأ القتال ويسمى جهادا، وإذا بالمقتول مسلم وبالذي تراق الدماء عندهم مسلمون، ومن تنتهك حرماتهم وأعراضهم مسلمون. نحن نحتاج أن نفهم حقيقة ما هو منهج الإسلام في هذا الباب. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تعين، ليست كل شيء، لن تفهم المسألة من حديث واحد، لكن هذا مما يساعد على فهم المسألة. يكفي أن تفهم أن هذا الحديث حصل فيه نقاش بين خليفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر، وعلى مسألة قتال وعلى مسألة جهاد بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في بعض روايات الصحيحين: واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم. كفر العرب ماذا كان؟ كان تركا للزكاة، منعا له وجحودا. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتالهم وجمع الصحابة ناقشه عمر، فأورد عمر رضي الله عنه هذا الحديث. انتبه معي، إذن هو أورد الحديث لبدء القتال أم لكف القتال؟ إذن عمر ماذا فهم من الحديث؟ أن هذا الحديث أحد البوابات الشرعية التي يجب أن يقف عندها كل مسلم قبل أن يقاتل إنسانا الظاهر أمامه أنه مسلم. سأعيد الجملة. عمر رضي الله عنه فهم من هذا الحديث أنه بوابة يجب الوقوف عندها قبل أن يقاتل إنسان شخصا الظاهر أمامه أنه مسلم، الظاهر أمامه أنه مسلم. فعمر فهم أن هذا حديث باب يجب أن تقف عنده، ولذلك جاء يحتج على أبي بكر كيف تقاتلهم ولماذا تقاتلهم، وأورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وأورد له الحديث الذي سمعتم وقرأتم قبل قليل. في هذا الوقت رأى عمر رضي الله عنه أن الحديث هذا يساعد كثيرا، رأى عمر رضي الله عنه أن هذا الحديث يساعد على فهم هذه المسألة، وأنه يجب الوقوف وعدم القتال. عندها أبو بكر رضي الله عنه استعمل الحديث نفسه لأن يثبت مذهبه في المسألة أو قوله أو رأيه، فقال ألم يقل عليه الصلاة والسلام حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هؤلاء منعوا الزكاة، ثم قال عبارته المشهورة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا فعرفت أنه الحق فوافقه وصار. إذن هذا المنهج، هذا الباب، هذا الحديث أصل كبير استعمله كبار الصحابة لفهم كيف نقاتل. فليت شعري ماذا نقول اليوم لكل أولئك الذين يحملون السلاح ويقتلون أناسا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحملون الجهاد والقتال وإراقة الدماء على أناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم تأتي بتأويلات، ثم تأتي بأعذار، ثم تقول لا هم مرتدون، ثم تقول لا هم كفرة. في الصحيح أيضا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل إنسان، كما في حديث أسامة أيضا، كما في حديث رجل من الأنصار، لكن لما جاء يستأذنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس يصلي؟ فقال خالد رضي الله عنه بلى، ولكن كم من مصل يقول بلسانه ما لا يكون في قلبه، يعني ربما يصلي أمامه لكن حقيقة الذي في قلبه غير ما تراه من صلاته، يعني ربما كان منافقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أمرت أن أنقب عما في صدور الناس، أنا سأخذ بما في ظاهره. رجل من الأنصار أيضا كما في المسند وبعض السنن جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل من المنافقين، منافق هكذا في الرواية، فقال له أليس يقول لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له، يعني هذه الشهادة لا تنفعه. قال أوليس يصلي معنا؟ قال بلى ولكن لا صلاة له. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه في أنه لا شهادة له لأنه كافر حقيقة، ولا صلاة له لأنه منافق، لكن أعطاه القاعدة، نحن نعمل بالظاهر، نحن نأخذ بما يظهر لنا. هو يقول أمامنا لا إله إلا الله إذن هو مسلم، هو يصلي معنا إذن هو مسلم، فأعطانا منهجا كبيرا. هذا الحديث نحن نحتاج أن نفند حوله شبهات يستعملها الناس اليوم عند من قل علمه وكثر جهله واستباح حرمات المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. هذا منهج كبير إلى كل من يحمل السلاح اليوم ومن يزعم أنها خلافة إسلامية ودولة إسلامية، ثم ترى فإذا هم يقاتلون إخوانهم المسلمين، ما هذا بجهاد والله، ولا هذا بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا هي بطريقة الإسلام في القتال ولا في الجهاد. أي جهاد هذا؟ تقاتل إنسانا مسلما الذي يتابع الأحداث اليوم، يدخلون مدنا وقرى في بلاد الشام في بلاد العراق وفي غيرها وهم مسلمون، ليسوا نصارى ولا يهودا، فإذا جئت إلى العذاب قالوا لا هؤلاء مرتدون. لما ارتدوا؟ تركوا الصلاة؟ تركوا شهادة أن لا إله إلا الله؟ دخلوا النصرانية؟ ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فقط إذا قال لا إله إلا الله واستقبل القبلة التي تستقبلها أنت ويصلي الصلاة التي يصليها أنت هذا مسلم. هم يقولون لا هو مرتد. لماذا مرتد؟ فقط لأنه لا يقول بمذهبه وبمنهجه ولا يوافقه على فكره، إذن أنت لست معي إذن أنت ضدي. فتركنا المنهج الشرعي وأخذنا منهج بوش، بوش يقول من ليس معنا فهو ضدنا، فتركنا المنهج النبوي والمنهج الشرعي وأخذنا منهج رجل نصراني يقود حربا على الإسلام وصرنا نطبقه، أنت لا توافقني في مذهبي إذن أنت تخالفني. لست معي إذن أنت ضدي، أنت لست على عقيدتي ومنهجي ومذهبي إذن أنت لست مسلما، يخرجك من الإسلام. إذن الإسلام حقه فقط، الإسلام الذي عنده في رأسه فقط، إذا دخلت فيه أنت مسلم، وإذا ما كنت داخله فأنت لست مسلما، لأن الإسلام ما يفهمه هو وما يعتقده هو ومنهجه هو. فإذا أبيت إذن أنت لست مسلما. لا يقول أنت تخالفني، لا يقول أنت مسلم ولك اجتهادك، مباشر يقول أنت غير مسلم. هذا هو تماما منهج الخوارج الذين ظهروا زمن الخليفة عثمان بعد مقتله وفي زمن علي، واشتد بأسهم على إخوانهم المسلمين. حصل عندهم خلل في التفكير والمنهج، رأوا أن الذي حصل خطأ، وأن الذي وقع بين الصحابة من تحكيم وقف وكف القتال خطأ مخالف لمنهج الله، وأن هذا كفر، فرأوا أن الذين أمامهم كفار. طيب وإذا كانوا كفارا إذن دمهم حلال ومالهم حلال ونساؤهم حلال، فأصبحوا يخرجون في قتال، يدخلون قرى وبلدان مسلمة، يقتلون الرجال ويسبون النساء ويأخذون أسرا. عفوا، أنت تدخل على من؟ على مسلمين يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، ما هذا؟ فرأوا أن هذا كفر. إذن هم في البداية ينطلقون من ناحية الحكم بالكفر، وهذا واحدة الحقيقة من أخطر القضايا التي تخاف منها على الشباب اليوم، التي ربما سمعت فيها كلاما كثيرا في خطب جمعة ومحاضرات. ما هو منهج التكفير؟ ما هي القاعدة الصحيحة؟ تعرف لماذا؟ لأن هنا أخطأ بعض الناس فحصل عندنا إشكال كبير. ما أريقت الدماء إلا ابتداء من هنا، هو لما حتى الخوارج الأوائل لما حكموا على الصحابة بالكفر قالوا هم كفار، وإذا كانوا كفارا إذن يجب قتالهم، حملوا السلاح وقاتلوا. الذي أتعب عليا رضي الله عنه في الخلافة 4 سنوات هم هؤلاء. ما استقر الحكم للخليفة علي أمير المؤمنين ولا تم له أمر، ولا استطاع أن يرسي قواعد الدولة بسبب إشغال الخوارج. أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، فرجع منهم بالألوف واستمروا يقاتلون حتى قتل رضي الله عنه. هل الذي قتل علي يهودي نصراني مجوسي؟ عبد الرحمن بن ملجم يتقرب إلى الله بقتل علي، يتقرب إلى الله ويرى أن هذا عمل صالح سيدخل به الجنة. هكذا خلاص، هو يراك كافرا، فإذا هو لما ينطلق إلى قتالك هو لا يتظن أنه يقيم لك حرمة لإسلامك. فلاحظوا، أولا يخرجك من الإسلام، وهذه أخطر القضايا. فإذا أخرجك من الإسلام استحل دمك، استحل عرضك، استحل مالك، وأصبح كل شيء حلال. هذا المنهج لا زال يتكرر اليوم، التساهل في الحكم على المسلمين، مع أنه باب والله كما قلت أغلقه الإسلام بقفل من نار، من نار. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يأتي عليه الصلاة والسلام في الحج في عرفة في منى في مزدلفة ويؤكد على الناس هذا المعنى. لاحظ، حج واجتمع له كل المسلمين أو أكثرهم في ذلك الوقت، حج أكثر من 100,000 و20,000 صحابي. هذا العدد الكبير أراد أن يوصل لهم رسائل. هذا العدد الكبير كثير منهم ما رآه إلا اليوم، ما جاء معه إلا فقط في هذا الحج، إذن هو ما سمع إلا هذا الكلام، ما سمع شيئا قبله ولن يسمع شيئا بعده. تتصور ماذا يريد عليه الصلاة والسلام أن يجعله يسمع؟ يحدثه عن الدين والأخلاق والعقائد والعبادات والمعاملات، هذا ما ينتهي، أيام معدودات ومجالس محدودة. أعطاهم القواعد الأساسية. في أكثر من موقف في الحج يسأل الناس أي يوم هذا، فيسكت الصحابة يقول حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قل أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس شهر ذي الحجة الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يعني أنت لما تسأل سؤال عادي جدا وبدهي تستغرب هو ماذا يريد بالسؤال، وتستبعد أنه يريد الجواب القريب، تظن أنه يريد جوابا بعيدا، فتسكت ما تدري ماذا يريد. فيقول أليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام بعضه فوق بعض. أن تتعدى على دم مسلم أو عرض مسلم أو مال مسلم، دمه إذا قتلته أو شاركت في قتله، عرضه أن تخرجه من الإسلام، أن تتهمه في عقيدته، أن تقول هو فاسق، أن تقول هو فاجر، أن تقول إنه مبتدع، أن تخرجه من الدين بمزاجه. الله عز وجل ما جعل الأنبياء وهم أنبياء ما جعلهم حكاما على الخلق، يقول إن عليك إلا البلاغ. هذا وهو نبي والوحي ينزل عليه وعلم الغيب يأتيه، والله يقول له إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا البلاغ. يأتي أناس ليسوا أنبياء ولا خلفاء الأنبياء فيقولون للناس أنت في الجنة وأنت في النار، أنت مسلم، أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت عاصي. من جعلك حكما على الخلق؟ من أرسلك هكذا؟ الله عز وجل ما أراد من العباد أن يكونوا حكاما على العباد. من أراد أن يسلك طريق الدعوة فليعلم أن وظيفته الهداية والنصيحة والإرشاد والتوجيه والتعليم، أما الحكم فليس إليك ولا إلى من هو خير منك من الأنبياء والرسل عليهم السلام. ما بعثوا حكاما، ما بعثوا إلا مبلغين، إلا مبشرين، إلا منذرين، أما الحكم على الأشخاص فليس إلينا. كم ضاعت أوقات كثير من الشباب طلاب علم يحضرون مجالس ويسمعون أشرطة ويقرؤون كتب، كل الذي فيه فلان أخطأ، فلان ضال، فلان زنديق، فلان فاسق، فلان صوفي، فلان فلان فلان. طب في النهاية أنت ماذا تريد؟ هذا شغلك؟ إذا بعثك الله يوم القيامة سيقول لك يا عبدي من ربك، ما دينك، من نبيك، ويقول ما تقول في فلان، وما منهج جماعة التبليغ، وماذا تقول في جماعة تكفير الهجرة، وما هو قضية، ماذا سيسألك الله يوم القيامة؟ سيسألك عن الناس، سيسألك عن المناهج والفرق والأحزاب والجماعات، سيسألك الله عن نفسك أنت، عن عملك الصالح، عن عبادتك، عن عقيدتك، هذا الذي كلفك الله تعالى به. نحن نحتاج أن نبصر الشباب المنهج الذي ينبغي أن يؤسس عليه طلبهم للعلم أولا، منهجهم في طريقة التعامل مع القضايا الشرعية، منهجهم في التعامل مع الأشخاص. المخالف هذا الذي تراه مخالفا مسلم، أخوك المسلم، لكنه مبتدع مخالف في المنهج، عنده مشكلة في العقيدة على طريقة الأشاعرة، على طريقة الماتريدية، على طريقة المعتزلة، على طريقة، في النهاية طيب أنت ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تعلم، أن تنصح. يعني من الجميل يقول رجل سأل شيخا من الشيوخ، قال يا شيخ ما حكم الشخص الذي لا يصلي؟ قال حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد. لا تسألني حكمه، أنت ماذا تريد منه؟ تقول هو كافر، طيب وبعدين؟ قال يا شيخ ما حكم الرجل الذي لا يصلي؟ قال حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد. هذا دورك أنت الذي ينبغي أن تركز عليه، كيف تجعله يصلي. لكن أن تفكر كافر إذا ما تصلي عليه ولا ما أصلي، إذا دخل القبر يجوز أن أدعو له ولا ما يجوز، هذا الذي يهمك الآن هو مسلم أو كافر؟ لما يكون التركيز على الحكم على الأشخاص حتى المنهج في الدعوة سيختلف. حكمك ليس وظيفة لك، الوظيفة الأساسية هو تعليم الناس ودعوة الناس، هو تعليم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المسلم أخو المسلم، هل قال السني أخو السني؟ قال مسلم. هل قال الطائع التقي أخو التقي؟ لما يقول المسلم إذن هو أراد كل من دخل دائرة الإسلام. كيف يدخل الإنسان الإسلام؟ لا. بالشهادتين دخل الإسلام. فإذا دخل الإسلام يمكن أن يكون تقيا ويمكن أن يكون فاجرا، صح؟ يمكن أن يكون برا ويمكن أن يكون عاصيا، يمكن أن يكون سنيا سلفيا ويمكن أن يكون مبتدعا، كل هذا يسمى مسلم، ما خرج من الإسلام. اللهم إلا أن يكون في بدعة مكفرة، يعني يقول بعقيدة كافرة، ثم حتى هذا لا ينطبق عليه الحكم بالتكفير إلا إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع. هذا باب دقيق جدا. في النهاية يقول المسلم أخو المسلم، إذا هذا أخوك، لا تقول هو من حزب كذا وهو من جماعة كذا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يحقره، ما في، ما لا تحاول، هذا باب مغلق، مغلق تماما، لا تحاول أن تتعداه. يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. حق من؟ مسلم. من هو المسلم؟ يدخل فيه من جماعة كذا ومن حزب كذا ومن فرقة كذا ومن طائفة كذا، نعم يدخل فيه، هو حق له، ليس شيء تفعله أنت كرما منه، هو حق واجب تفعله. قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا مريض فعده، إذا مات فاتبعه، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا استنصحك، ليس لك خيار، هذا واجب عليك أن تفعله، هو حق له عليك لأنه مسلم. واليوم ترى أيضا بعض الشباب يهجر أناسا ولا يصلي في مسجد جماعة ولا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، والسبب يقول هو من جماعة كذا، هو من منهج كذا. فأصبح المسيطر على تفكيرنا هو الحكم على الأشخاص. أيضا في صحيح مسلم في هذا الحديث الذي ندرسه الآن أمرت أن أقاتل الناس، في رواية مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما قال وحسابهم على الله تعالى، ثم تلا قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لماذا يأتي عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات وهو يحدث أصحابه بهذا الحديث؟ يقول لهم ترى هذه وظيفتي أنا وأنا رسول، فذكر. إنما هذه عند الأصوليين صيغة حصر، إنما أنت مذكر، ليس لك دور إلا هذا، انتهى. هذا وهو نبي يقول للأمة هذا الحديث يعلمهم ما هو منهج الأنبياء، ما هو منهج طلاب العلم الذين هم يأتون في طريق الأنبياء والمرسلين، ما هو منهجكم؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست متحكما فيهم. هذا الأمر إلى الله، الداعي يشتغل بمهمة ينبغي أن يصرف وقته وجهده فيها، وأما الحساب عند الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الحساب عند الله. إنما أنت تجتهد وتبذل وتحاول. النبي عليه الصلاة والسلام حاول مع الكل، حاول مع عمه وهو كافر، وحاول مع اليهودي لأنه جاره، فيحاول مع الناس جميعا أن يدخلهم في الإسلام. اجعل تفكيرك هكذا، كيف يهتدي الناس إلى الحق، لا تجعل تفكيرك كيف أحكم على الناس، هذا معي أو ليس معي، هذا ضدي أو موافق لي. هذا الحديث منهج كبير. إذن لما جاء عمر رضي الله عنه يستدل على أبي بكر بهذا الحديث، أمرت أن أقاتل الناس، عمر يريد أن يأمر أبا بكر بالقتال أو يكفه. والله كم نحتاج اليوم إلى أن نقول لكثير من إخواننا المتحمسين في ساحات الجهاد، نحتاج كم عمرا فيهم ينصح العقلاء فيهم ويقول لهم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى. قف، ينبغي أن يكون هذا موقفا يحترمه الجميع. عمر جاء يستدل بالحديث على أبي بكر وهو خليفة وله السمع والطاعة، لكن يقول عفوا يا أبا بكر أنا لا أوافقك في هذا، ستقاتل أناس هم في الظاهر أمامي مسلمين لأنهم يصلون، لأنهم دخلوا في الإسلام، أعلنوا إسلامهم. لكن أبو بكر رضي الله عنه استند إلى نفس الحديث ليبين فهما دقيقا فيه. فكم نحتاج من عمر اليوم في كثير من المواقع التي يشتغل فيها الشباب في الحماس بالجهاد وليس عندهم بصراحة من العلم الشرعي قليل أو كثير، ويحتاجون إلى فهم القضايا. كم نحتاج أن نقول في وجوههم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الذين أمامكم هؤلاء في القرى والمدن في سوريا والعراق، كثير منهم، كثير ممن يقاتلونهم ويحملون عليهم السلاح، هم مسلمون، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف السبيل إلى استحلال دمائهم وأموالهم؟ هذا الحديث تؤيده نصوص شرعية كثيرة، قواعد شرعية عامة، فليس من فراغ أن أتى الأئمة بهذا الحديث ليعتبروه أصلا في هذا الباب، أصلا في التعامل مع المسلمين مع إخوانهم. نعم أخوك ليس بالضرورة أن يكون أخوك موافقا لك في كل شيء، عنده خطأ وعنده صواب، عنده سنة وعنده بدعة، عنده طاعة وعنده معصية. الواجب في التعامل مع هؤلاء أن نحاول أولا في فهم العلاقة الصحيحة. تقوم العلاقة على الإخاء الذي فرضه الإسلام، ثم المنهج الصحيح في التعامل مع هؤلاء هي دعوتهم إلى الحق، إلى الصواب، إلى السنة، إلى الطاعة. ما يترك هؤلاء، هؤلاء الخوارج الذين قلت لكم وقد ظهروا في أول الإسلام وكانوا أشد الناس قتالا وحربا على المسلمين، وتعب معهم علي رضي الله عنه 4 سنوات في خلافته وهو يجتهد في إطفاء نار الفتنة التي خرج بها الخوارج. يسأل علي رضي الله عنه بعد هذا الصراع في سنوات، يسأل عن الخوارج أكفار هم؟ قال لا، هم من الكفر فروا. لاحظ، هم يحكمون عليه بالكفر وهو لا يرضى بذلك عليهم. يسأله الناس عن الخوارج أكفار هم؟ يقول لا، هم من الكفر فروا، هم أصلا فروا من الكفر، يعني هم دخلوا في الإسلام يريدون أن ينقذوا أنفسهم من النار. ما أستطيع أن أقول اليوم إنهم كفار. فقيل فما هم إذن؟ قال إخواننا بغوا علينا. إخواننا، هذا الفهم الأساس، إخواننا. أخوك يحمل السلاح ويقتلك؟ نعم أخي، إذا كان ولا يحترم أخوتي له أنا أحترم أخوتي له. قال إخواننا بغوا علينا، ثم قال رضي الله عنه لهم علينا 3 حقوق: ألا نحرمهم حقهم في بيت المال، وأن يصلوا معنا في الجماعة، وأن ندفنهم في مقابر المسلمين. سبحان الله العظيم، هذا خليفة خرجوا بالسلاح وقتلوا وأراقوا الدماء وفعلوا ما فعلوا، ومع هذا يراهم داخل دائرة الإسلام. المعتزلة يقولون بخلق القرآن، وينفون صفات الله عقائد كفرية، ومع هذا يعيش الأئمة محنة، يقتل بعضهم يسجن بعضهم. قصة الإمام أحمد رحمه الله المشهورة في تعذيبه وسجنه بسبب القول بخلق القرآن ورفضه أن يقول الباطل، فيحرضون الخليفة ويحملون الناس على الفتنة ويؤذى العلماء، كل هذا البلاء الذي حصل، ولا تجد كلمة واحدة عن الإمام أحمد في تكفير المعتزلة، ما في ولا نصف كلمة، ليس أحمد فقط ولا غيره، ما كفروا المعتزلة، العقائد كفرية يا أخي الكريم، ومع هذا ما كفروهم. والسبب يرون شروط التكفير لا تنطبق عليهم، عندهم تأويل، عندهم شبهة. نعم يحاربهم ويرد عليهم ويبين المنهج الحقيقي ويدلهم على الصواب، لكن أبدا لا يراه كافرا. شيخ الإسلام ابن تيمية عاش حياته كلها حربا ومناظرات وسجنا وأذى، ليس مع يهود ولا نصارى، مع إخوانه من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين في ذلك الزمان، ممن كانوا على مذهب الإمام الأشعري في العقيدة، وممن كانوا على طريقة بعض المتصوفة في السلوك وفي بعض العبادات والرقائق، فعندهم تصوف وعندهم تأثر بالمنهج الأشعري أو أشاعر. وجاء شيخ الإسلام فوجد هذا منتشرا جدا في بلاد المسلمين، أن يكون طالب العلم صوفي أشعري، ما عادي جدا، بل هذا هو الأصل كان في ذلك الزمان، أن يكون في العقيدة أشعريا وأن يكون في السلوك وفي العبادات صوفيا على طريقة من الطرق، وكان هذا منتشرا جدا. القرن 7-8 الهجري، افتح سيرة بعض العلماء محدثا فقيها مفسرا عالما بمختلف المذاهب، ستجد من غير أي مشكلة تقرأ في ترجمته يقول كان صوفيا على طريقة فلان، وكان يعظم شيوخ الصوفية، بل عنده سند، عنده سند بالخرقة الصوفية، أخذها بالسند، البركة والولاية هذه يأخذها بالسند. فالمقصود هذا كان منتشرا، فعاش شيخ الإسلام في هذا الزمان، وجد نفسه محاطا، الفقهاء في البلد والعلماء والمحدثون والمفسرون هم هكذا، فقال للناس عفوا ليس هذا منهج السلف، منهج السلف هو كذا وكذا، طريقة أهل السنة ليست هي كذا، هي كذا وكذا. غضبوا وتحاملوا عليه وصارت المشاكل. أقول عاش حياته كلها جهادا، غالب رسائل وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على أشاعر أو على صوفية، غالب كتبه في العقيدة هي في هذا الطريق، أراد أن يبين للناس المنهج الصحيح، يقول لهم أنتم أخطأتم، يرد على الشبهات، يؤسس في الأدلة، ينقل أقوال السلف، رسائله وكتبه كلها تدور حول هذا، حول هذا. ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا كتاب واحد في الفقه، تعرف ما في ولا كتاب في الفقه، بل سئل لماذا لا تؤلف كتابا في الفقه، قال الفقه كل الناس تعرفه، الكلام في العقيدة. ورأى المجتمع من حوله عنده مشكلة كبيرة في هذه القضية، فعاش حياته جهادا فيها، سجن في الشام، طرد، خرج إلى مصر، جلس في مصر، سجن في مصر، خرج، طرد، رجع إلى الشام، سجن في الشام، مات سجينا رحمه الله وهو في السجن في قلعة دمشق، عاش حياته آخر حياته كان في السجن، تلميذه ابن القيم رحمه الله ما لزمه ولا صاحبه إلا في السجن، واستفاد منه في السجن وأخذ علمه في السجن، فلحقه في صحبته التي استفاد منها علمه الكثير في أيام السجن. ماذا أريد أن أقول؟ كل هذا الصراع الذي عاشه شيخ الإسلام كان يحاول أن يبين المنهج الصحيح في العقيدة. سؤالي، هل حكم على أحد من هؤلاء العلماء والشيوخ في زمنه بأنهم كفار، مع أنه إذا قرأت كتبه يجزم بأن الذي هم عليه ضلال وخطأ وباطل، لكنه ما استطاع أن يكفر ولا واحد منهم. لكن تعال وقرأ كلام خصومه من العلماء والمحدثين والفقهاء، كفروه وفسقوه وحكموا عليه وأرسلوا إلى الخلفاء آنذاك، اقتله، اسجنه، افعل ما شئت، هو فاسق وخارج عن الملة، هو يخالف الأئمة الأربعة، يأتي بدين جديد إلى آخره، تبدأ التهم. ومع هذا كان يتقي الله فيهم، الذي على المنهج الحق تماما. شفت الموقف يتكرر، علي بن أبي طالب، الإمام أحمد، شيخ الإسلام، يتكرر المنهج، الصواب صواب والحق حق، ما أكفر. عاش حياته جهادا. بل القصة الأعجب، مات الصوفي الكبير شيخ الصوفية في زمن شيخ الإسلام في بلده، وكان بينه وبين شيخ الإسلام ردود ومناظرات وتأليف كتب ويبين ضلاله وكفره ويحذر الناس ويفعل، مات هذا الشيخ الصوفي الكبير، فجاء تلميذ ابن القيم يبشر شيخ الإسلام بهلاك هذا الصوفي المبتدع الداعي إلى الضلال، قال أبشرك مات فلان، أن هذا الصوفي إمام شيخ الطريقة الصوفية أنه مات. فقال شيخ الإسلام رحمه الله منزعجا متضايقا، يقول تبشرني بموت مسلم، كيف هذا مسلم يموت فتقول أبشرك؟ قال ابن القيم رحمه الله قال فوالله عجبت جدا وأحرجت جدا ووددت أن الأرض انشقت وبلعتني ما عرفت ماذا أفعل. لكن لما رأيت من شدة الخصومة والرجل كان يؤذي شيخ الإسلام كثيرا ويتعرض له كثيرا فلما مات قلت له لعلك تستريح مات هذا الرجل. ثم قال تبشرني بموت مسلم؟ ثم قال قم معي فدلني على بيته. فذهب رحمه الله وطرق الباب على زوجته فتحت له الباب فقال له عظم الله فقال لها عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم واعتذر. قال والله ما علمت بجنازته وإلا حضرت، لكن أنا لكم بمكان أبيكم فإذا احتجتم شيئا فكلموني. ومشى ورجع. إيش هذا؟ واحد من اثنين، إما شيخ الإسلام ما يفهم منهج السلف ونحن نفهمه أكثر منه، أو نحن إلى الآن ما فهمنا إيش منهج السلف. يعيش حياته جهاد ونضال ومحاربة وردود ومناظرات وبيان للحق وتحذير من الباطل، لكن يبقى هذا الإنسان الذي أمامك. اليوم وصلنا إلى درجة أصبح بعضنا إذا اشتغل بهذا الحكم على الآخرين وتصنيف الناس وهذا سني وهذا مبتدئ أصبح شغله الشاغل فلان هذا كأنه شيطان من شياطين الإنس، فإذا لقيه ما يسلم عليه ولا يمكن أن يصلي معه في المسجد ولا يدخل بيته ولا يحضر جنازته، يعني شيء عجيب جعله كافرا وأشد من الكافر. لما ليش هذا؟ هذا والله يا إخوة خلل كبير. نعود إلى المناهج الشرعية، نعود إلى مثل هذه النصوص. جاء عمر يستدل على أبي بكر رضي الله عنهما، يستدل بهذا الحديث يريد أن يكفه عن القتال. اليوم الناس صارت تستخدم هذا الحديث للحض على قتال المسلمين. ها الصحابة أرادوا أن يجعلوه بوابة يقفون عندها. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول الحافظ ابن رجب فهم منه بعض العلماء أن الحديث دليل على وجوب قتال الكفار حتى يدخلوا في الدين، وعلى تكليف الكفار بفروع الإسلام حتى يصلوا ويزكوا. قال وليس هذا صحيحا، والدليل عليه صنائع الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، فإنهم كانوا يكتفون بمجرد الشهادتين. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا يوم خيبر وأعطاه الراية، قال امشي ولا تلتفت وقاتل في سبيل الله. فلما تقدم عليه ما أراد أن يرجع فصرخ من عند الباب، قال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الأساس، دخوله في الإسلام، نطقه بالشهادتين، إقامة الفريضتين الصلاة والزكاة، انتهى دخل في الإسلام. فإذا رجع وارتد فعندك أحكام شرعية. قال حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فإذا فعلوا ذلك، هنا استدل عمر، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ما معنى عصموا؟ منعوا، حفظوا دماءهم وأموالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم ولا يأخذ أموالهم. قال إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام؟ هو هذه الأمور الشهادتان الصلاة والزكاة. قال إلا بحق الإسلام. ثم الجملة الأخيرة قال وحسابهم على الله تعالى. أراد أن يقول عليه الصلاة والسلام مهما فعل فأنا لي بالظاهر، ستقول لكنه في الحقيقة منافق، لكنه في الحقيقة ويجتمع مع أعداء الإسلام، هو يكيد للمسلمين كما كان المنافقون في زمن عليه الصلاة والسلام. أعطنا قاعدة وحسابهم على الله تعالى. إن كان في الحقيقة على خلاف ما أظهر فاترك حسابه إلى الله. حسابهم على الله إيش معناه؟ يعني الحساب ليس عندك ولست مسؤولا عنه، هذا ليس شغلا لك. حسابهم على الله، إنما الذي عليك هو الذي ذكره لك في الحديث. هنا كلام كثير للفقهاء، هل يجوز قتال من ترك الصلاة والزكاة كما في هذا الحديث؟ فاعلم رعاك الله أنهم بل المنهج النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قرية لا يصبح إذا أصبح وسمع الأذان ترك القتال، وهكذا كان يوصي أصحابه. فكان سماع الأذان في البلد كفاية على أنه بلد مسلم، وكان إقامة الصلاة في البلد دليل على أنه بلد مسلم فيكف عن قتالهم هذه القرى والمجتمعات. الزكاة، وجدت أبا بكر كيف قاس الزكاة على الصلاة لما قال إلا بحق الإسلام، قال الزكاة حق المال، وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أعطانا منهجا واضحا لا غبار عليه. فأصبح باتفاق أن منع الصلاة ومنع الزكاة خروج صحيح من الإسلام ويستحقون القتال عليه، ولهذا سميت حروب الردة. ما ارتدوا بأن تركوا الدين، ما تركوا لا إله إلا الله، تركوا ماذا؟ تركوا الزكاة. فمن ترك الزكاة ومن ترك الصلاة فهو كافر. وقع الخلاف في ترك الصيام وترك الحج، ثبت أيضا آثار عن الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا أيضا يرون قتال الممتنعين عن الصيام التاركين له، الممتنعين عن الحج، وبعض الآثار في صحتها نظر. هل هذا الحكم هل هو للطوائف للجماعات أم هو حتى للأشخاص؟ يعني هل يجوز للحاكم قتل تارك الصلاة مسلم في مجتمع مسلم، رفع أمره إلى القاضي إلى الحاكم إلى ولي الأمر، هل يجوز قتله باعتباره تاركا للصلاة؟ فيه الخلاف الشديد الذي تعرفون. والترك التام للصلاة ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى إقامة حد الردة عليه باعتباره تاركا للصلاة. بعضهم يقال يستتاب يحبس ويأمرونه بالصلاة، فإن أصر على الامتناع قتل، والسبب أنه تارك للصلاة. أما الزكاة فقد قاسوه عليه وفيها خلاف، وكلما نزلت في الأركان يبدأ الخلاف يتسع. هذا في الحكم على الأفراد. وفي النهاية ليس الحكم في على الأفراد لأشخاص، إنما هو للحاكم للقاضي لأمير المؤمنين لولي أمر المسلمين في إقامة الحدود وتطبيقها وتنفيذها. ختاما، هذا الحديث كغيره من الأحاديث يعطينا منهجا شرعيا كبيرا. الخلاصة التي نوصي بها في نهاية الحديث أمور متعددة. أولها أن يبين حاجتنا حقيقة إلى المنهج العلمي الشرعي المؤصل. نحتاج، والله نحن طلاب علم اليوم، الفتن شبهات وشهوات تتخطف الناس ذات اليمين وذات الشمال، لا ينجي منها ولا يعصم منها إلا علم شرعي بالكتاب والسنة. فالنصيحة والوصية أن يغترف أحدكم من طلب العلم ما استطاع، أن يؤسس بنيانه على قواعد شرعية متينة، أن يقيم المنهج الشرعي في طلبه للعلم وتحصيله، يفهم الحق والصواب، يستبين بالأدلة، يعرف الجواب عن الشبهات والإشكالات. أما الوصية الثانية فأن يتقي الله في المنهج الذي يسلك. شرفك الله بطلب العلم، فإما أن تأخذه بحقه وإلا فتنحى عنه واتركه لغيره. شرف العلم التشرف برسالته بأمانته بالبلاغ الذي كلف الله أهل العلم بالقيام به، ومن سلك الله به طريقا في طلب العلم فليتق الله في أمانة حمل هذا العلم. ما الأمانة؟ سلوك طريق الأنبياء والمرسلين، حمل هم هذا الدين بإدخال الناس فيه لا بالحكم عليهم. نحتاج التفقه في منهج الدعوة إلى الله. والآية نزلت قبل 1430 سنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت ممن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فالآية تشملك على بصيرة. نحتاج البصيرة، نحتاج المنهج العلمي الشرعي الواضح الذي تتبصر به، مخافة أن تصرف جهدك ووقتك وعملك على غير بصيرة. فإذا كان على غير بصيرة تخشى والله من الضلال، من إثم، من الأخطاء، من الجناية على الدين، من تنفير الناس عن الدعوة، والسبب أنك تركت البصيرة. فالمنهج البصيرة مطلوبة في الدعوة إلى الله. فإذا تحتاج أولا إلى الأخذ بالعلم الشرعي المتين، تحتاج ثانيا إلى فهم المنهج الذي يشتغل به طلاب العلم. الدعوة إلى الله ما هي؟ هي إرشاد الناس، هي الرحمة بالخلق، هي دلالتهم على الخالق، هي إخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس إخراجهم من الجنة وإدخالهم في جهنم. هذا ليس إليك. الحكم على الناس، تصنيفهم، مبادرتهم بالتبديع والتفسيق والتكفير، ليس هذا منهجا. الوصية الثالثة التكفير، والحكم على الناس المسلمين بكفر بوابة خطيرة. وأخطر ما فيها أنك تعرض نفسك لنار جهنم. كيف؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عندك استعداد أن تقول كلمة والاحتمال فيها 50% النصف أن تكون أنت الكافر؟ عندك استعداد من أجل كلمة أن تخرج من الإسلام لأنك تسرعت في الحكم على إنسان هو عند الله ليس بكافر؟ يا أخي إذا كان هكذا والله لو كان احتمالا 1% أن تسكت خير لك واترك هذا الباب. يعني في النهاية حتى لو كان كافر أنت ماذا تستفيد؟ ما الغرض أن تقول هو كافر؟ اشتغل بما ينفعك وأقبل على. فمنهج التكفير يحتاج إلى ضبط ومنهج علمي، والإسلام يغلق هذا الباب لئلا ينشغل به الناس. الوصية الأخيرة، نحن في هذا نحتاج إلى أن نؤسس في المجتمعات المسلمة قوام الإسلام. والله لو اشتغل الدعاة في بلدانهم بإقامة الشهادتين وفهمهما وتطبيق مقتضاهما وإقامة الصلاة وأداء الزكاة، أقول نجحنا في إعادة المجتمعات المسلمة إلى الإسلام. المفارقة الأخيرة وأختم بها، المفارقة العجيبة، المفارقة، الشيء العجيب الآن في بعض البلدان المسلمة وفي بعض الأقليات في البلدان غير المسلمة، عندما ينشغل كثير من الدعاء وطلاب العلم ومن انشغل بهذه القضايا والمناهج وصار الحكم والتصنيف والتكفير والتبديع والتفسيق، يؤسفك أنهم اشتغلوا بهذه القضايا حتى غرقوا فيها إلى الأنوف وما عندهم جهد ولا 1% بإعادة الناس إلى المساجد للصلاة. يا أخي الشيء الأساسي الذي كلفنا الله به إقامة المجتمعات المسلمة على منهاج الشريعة وتطبيق الأركان الإسلام ما اشتغل بها الدعاء وظلوا يشتغلون بقضايا أخرى، هل هذا هو الدين الذي كلفنا الله به؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أعيدوا الناس إلى هذه القضايا، اشتغلوا بها، اجعلوا الناس يعودون إلى الصلاة يحافظون عليها يقيمونها. لا داعي لأن ندخل المجتمعات المسلمة فنرى المصلين 2% 3% 5% والجمهور الكبير لا يصلي، تقام الصلوات في المساجد وهي فارغة، وداخل البيوت النساء الزوجات الأمهات الأخوات البنات لا يصلي منهن إلا قليل. أين وظيفة مهما دخلت بلدا مسلما؟ خذوها بصراحة واسمعوها، مهما دخلت بلدا مسلما فرأيت أهل المجتمع المسلم مقصرين في الصلاة فاعلم أن دعاتهم مقصرون في دعوتهم إلى الصلاة، والله هذا مضطرد تماما. كلما ضعف تحريض الناس وتذكيرهم وإلزامهم بالصلاة ابتعد الناس عن الصلاة، فإذا وجدت قصورا في المجتمعات المسلمة وابتعادا عن الصلاة فاعلم أنه كسل وقصور وضعف في أوساط الدعاة، ما استطاعوا ما نجحوا إلى اليوم أن يعيدوا الناس، ثم ينشغلون بقضايا أخرى جانبية بالمناهج الجماعات والأحزاب. هنا أشياء أهم، هنا قضايا تحتاج إلى تأسيس في المجتمعات المسلمة، كيف نعيدهم إلى الصلاة. وباقي أركان الإسلام تأتي تباعا، ما أقيمت الصلاة إلا جاءت بالخيرات في الأبدان في القلوب في المجتمعات في الحياة، إعادة الناس إليها بوابة خير. فنحن نقول ختاما، المنهج الذي يقتضي منا لزومه واتباعه والاشتغال به وإعادة الناس كما يقال إلى دائرة الإسلام، والاشتغال بهذا حبا لهم وحرصا عليهم وخوفا وشفقة ورأفة بهم تماما كما عاش نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة بهذا المنطلق، الحب والرأفة والحرص والخوف، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. هذا منهج من سلك طريق الأنبياء عليه أن يتشرب منهج الأنبياء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.